يعني شهريا ما عم يدفعوا شيء الى انه يقبض اخر واحد بعدين يتفقوا على دوره اخرى. يعني مثلا اذا كانوا 10 اصحاب فلما يقبض العاشر 10,000 يكون تم مثل. طيب انت بارك الله فيك اجتمعنا اعترافي هذا انه يشمي التأمين الا اذا كان هناك موضوع التسامع. سمعت هذا المعلم قول وسمعت ايضا قول خيمة غازي لانه في تسامع. فاذا كان في تسامع وين التسامع على الطريق الوكرة؟ في تسامح هذا إذا كان أعثر الرجل لأحد من المجتمع. لا أنا قررت أنه يسحب لأمر الله داخل أو لا داخلي يقولون في تسامح ويكون قبض المبلغ يعني. لا بس كان واضح هو دفع ألف وثبت وقرأ أخذ 10,000 وأن أخذنا 10,000 لأمر الله مات هذا لا سبيل نعم لا أو سافر أو مرض أو أي شيء آخر. القضية هي ما بصح إلا إذا كان هناك قائم التعاون هذا على أساس التسامح. لكن كيف وهي هو صاحب القول كيف أتعامل هم يقول هذا موضوع قرض حسن. وإذا الصورة اللي أنا أضغطتها آنفا يقول أني دفع ألف أني دفع ألف وأخذ 10,000 إذا عليه 9,000 بيقول هو عليه 10,000 أنه يخزيها يأتيها. فهذا هذا صحيح؟ إيه نعم بس لكنه لو انسحب قبل أداء الأقساط ما يجوز هذا فرض عليه. نعم يعني يكمل 10,000 هذا هو ما لوش بس هو بيجي اعتراض عليه كان اعتراض وين التسامح الذي نحن قلنا ان هذا التعامل يشبه قمار الى من او سافر او الى اخره. فقلت ان العمليه لا تحج الا اذا كان في تسامح. فانت قلت في تسامح ما هو التسامح الان؟ التسامح اولا هم يقولون قد يرد في بعض الجمعيات مثل هذه الشروط يفرض واحد مات ما استطاع يفرح هم يتحملون عنه يرد في بعضها هكذا. بعضها ما يريدون هذا البنت مطلقا انما يضعون هذه المبالغ ليأخذها كل واحد شهريا من المجموعة التي دفعت ثم يؤديها ثم يؤديها كلها قرض هي قرض حسن لا ما في تسامح هي المساعدة على البعد عن القروض الربوية شوف هذا الهدف منها ما في تسامح الموضوع يعني حق لابد من وفاء نعم هذا الأصل يعني الآن نقول إن هذا الرجل الذي أخذ 10,000 بعد ما دفع 1,000 ومات فهو سيحاسب قبل أن يعني بس هو بيقول يا أستاذ هذه ما وردت يعني ما ينصون على هذا لأن احنا عملنا جمعية كان موجود بنت من هذه البنود أنه في حالة الوفاة يسامح في حالة الوفاة يسامح بس في حالة الانسحاب يحاسب عليها يوم القيامة إن شاء الله. يعني بعض الجمعيات يرد هذا التسامح بعضها ما ينصون عليه مطلقا ففي حالة الوفاة تكون عبارة عن دين من الشركة يعني بعد وصيه تكون بها اولا احنا حصلت معنا يا شيخ انه واحد من اهل الجمعيه من الموضوعين توفى انتقل رحمه الله وكان في القبر اول او ثاني واحد ولكن بفضل الله عز وجل الجميع سامح هذا سلم من الانسانيه اي هذه من نوع نعم هذه مذكورة في البند أيضا لا هذا هو يا أخي مذكورة في البند ولا لا أي لا مذكورة يعني هذا شو يقول مين بعض كده هذا بعض ما يذكر هذا ما يجيب له بأي نار نعم

حول تحريم الآخر من الحفاظ على النساء وقوله عليه الصلاة والسلام: من أكل حليب آنية ذهب أو قطة كأنها يجرجر في بطنه نار جهنم. من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة، الآن لا نضربه بحديث، نضربه بحديث من فيها أم نستثني من هذا الحديث الأواني الذهبية أي فرد كل ما فيها إلا ما استثني. ما هو الأكل في صحة الذهب؟ وأيضا الذهب لا أحد من الذين حول هذه المسألة يذكر موضوع حرام الذهب وحرم حتى على الذهب، فماذا يفعلون بالحزن لا يعطون الزواج، لأن هذا لا يهمهم، لأنه مش موضوع الساعة. موضوع الساعة ذهب المحرم، يعرف يصبون كل جهودهم بإثبات أن ذهب المحرم حلال. ما هو الدليل؟ النص العام، النص العام ليس دليلا لرده النص الخاص، وإلا لرددنا القول بتحريم صحائف الذهب على النساء بدليل النص العام علم بإناث.